تن والإسمنجوني والإرجوان والقرمز. كلمنا الكتان اللي هو لونه أبيض، والإسمنجوني اللي هو السماوي، والإرجوان اللي هو ثياب الملوك اللون الأحمر القاتم، والقرمز اللي هو الأحمر لون الدم. بعد كده ابتدى يصنعوا الأغطية اللي تتحط على الخيمة في عدد 14 إصحاح 36. وصنع شققا من شعر معدة خيمة فوق المسكن 11 شقة صنعها. هنا زادت قطعة عن العشر الأولانين عشان دي هتغطي. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع. قياسا واحدا للإحدى عشر شقة وصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق وحدها، عشان الستة هتنزل تغطي على باب الخيمة. وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الطرفية من الموصل الواحد. وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الموصلة الثانية. وصنع 50 شزازا من نحاس ليصل الخيمة لتصير واحدة. وصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. بقت الخيمة من جوه مصنوعة، أول طبقة من الكتان والإسمنجوني والإرجوان والقرمز، وبعدين الغطاء الأولاني من جلد معدة، والغطاء الثالث من كبوت من جلد كباش محمرة، والغطاء الرابع من جلود التخس. وصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد ذراع ونصف. دي الألواح اللي ترصصت جنب بعض علشان تكون الخيمة. زي ما احنا شايفين ده منظر عام للخيمة. ابتدى في إصحاح 36 يتكلم عن بناء السكيلتون نفسه بتاع الخيمة من الأعمدة دهيت. ودي الطبقة الأولانية، طبقة الكتان والإسكنجوني والقرمز والإرجوان، ودي طبقة جلد المعزة، ودي طبقة الكباش المحمرة، ودي طبقة التخس. هكذا صنع لجميع ألواح المسكن. وصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن. وصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحة، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال. صنع 20 لوحا، يعني 20 الناحية دي و20 الناحية دي و20 الناحية دي، وكل عمود قائم على قاعدة. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال صنع 20 لوحا و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب، مؤخر المسكن اللي هو الناحية دي، صنع 6 ألواح. وصنع لوحين زاويتين المسكن في المؤخر، فكانوا مزدوجين من أسفل وعلى سواء، كانوا مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. وهكذا صنع لكلتيهما كلتا الزاويتين، فكانت 8 ألواح وقواعدها من فضة 16 قاعدة، قاعدتين قاعدتين تحت اللوح الواحد. وصنع عوارض من خشب الصمت 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح المسكن في المؤخر نحو الغرب. وصنع العارضة الوسطى لتنفذ في وسط الألواح من الطرف إلى الطرف، وغش الألواح بذهب، وصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وغش العوارض بذهب. وصنع الحجاب من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنع حائق حاذق صنع بكروبين. وصنع له 4 أعمدة من صمت وغشاها بذهب ورددها من ذهب، وسبك لها 4 قواعد من فضة. وصنع سقفا لمدخل الخيمة من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعة الطراز وأعمدته 5 ورذاذها، وغش رؤوسها وقضبانها بذهب وقواعدها من نحاس. كل إصحاح 36 ده بيدور حوالين بناء الهيكل اللي قايمة عليه خيمة الاجتماع. فهنبتدي نراجع تفاصيلها. ادي العمود اللي قائم عليه الخيمة، مصنوع من خشب الصن ومغشى بالذهب من كل ناحية. وقلنا ان العمود ده رمز لكل انسان، لانه بيقول كده: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، مصنوع من خشب الصن، مادة بسيطة لكن في نفس الوقت مغطى بمجد الذهب. والألواح دي بتتربط بعضها مع بعض بحلقات تقف، وعلشان تثبت الألواح دي وما تتهزش كان في كذا حاجة تثبتها. أول حاجة ليها قاعدة، القاعدة دي مصنوعة من الفضة، والفضة دي أخدوها من فضة الكفارة. إن أي إنسان منا مالوش كيان إلا إذا كان مفدي ومدفوع ثمن الكفارة بتاعته. وبعدين عشان يثبتوها دي لازم تدفن في الرملة أو تدفن في الأرض، رمز للحياة الروحية أو الحياة الخفية اللي مدفونة ومش ظاهرة. وكان تملي السيد المسيح يقول: أبوك الذي يرى في الخفاء، الجزء الغير ظاهر. الألواح دي مرتبطة بعضيها أيضا بعوارض، مش كل لوح سايب لوحده، لا ده في ألواح بالعرض ربطاها ومسكاها. وقلنا إن دي رمز لشركة الإخوة أو لحياة الشركة اللي الإنسان من غيرها ما يقدرش يكون ليه قيام، لأن يقول كده: ويل لمن هو وحده إن سقط فليس من يقيمه. مش كده وبس، لكن أيضا الألواح دي مرتبطة ومثبتة بأوتاد، وتد من ناحية دي ووتد من ناحية دي. وتكلمنا على الأوتاد إن هي رمز لربط المحبة بين الله وبين الإنسان، لأن ربنا كده بيقول: كنت أربطهم بربط المحبة. ده منظر لباب الخيمة، والباب كان ليه موقف معين. الخيمة كانت محاطة كلها بسور أبيض من الكتان، وما كانش ليها غير مدخل واحد بس اللي هو الباب. يعني واحد واقف هنا لازم يمشي كل ده عشان يجي يخش من هنا. واتصنع الكتان الأبيض سور للخيمة علشان بالزيت وقت الضلمة بالليل محدش يخبط في سور الخيمة، محدش يخترقها أو يخبط فيها يبقى باين. وقلنا إن السور ده رمز للناموس، لأن السور ده فايدته إيه؟ إن السور ده يقودنا إلى الباب ويعلن إن إحنا محتاجين إلى الباب، لأن محدش يقدر يخش للخيمة إلا من خلال الباب. السور ده اللي رمز للناموس، زي ما بولس الرسول بيتكلم على الناموس يقول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح، يعني الناموس وصلنا للمسيح. الناموس اعلن ان احنا محتاجين للمسيح، لان الانسان العجز انه يخترق الناموس او ينفذ الناموس، الناموس اعلن له انه محتاج الى الباب، محتاج الى شخص المسيح اللي قال على نفسه: انا هو الباب. الباب ده هو برغم ان هو المدخل الوحيد ومحدش كان يقدر يخش الا من خلاله، لكن كان باب لطيف جدا. اولا عرضه 20 ذراع، متسع متسع، اي حد يقدر يخش منه. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. تاني حاجة، الباب ده هو ما كانش بيتقفل، ده مجرد حتة خيمة يزحها كده ويخش، ما هو صعب، مش محتاج لمجهود. ثالث حاجة، ان الباب ده هو كل الخيمة من جوه كان منقوش عليها الكاروبيم، منظر الملاك اللي كان بيحرس جنة عدن وكان بيمنع الانسان من ان هو يخش جنة عدن، لكن الباب ما عليهوش كاروبيم، طريق مفتوح، ربنا بيدعو الكل انه يجي ويخش ويرتاح. الباب ده برضه كان فيه الاربع الوان الرئيسية، اللون الكتان الابيض رمز الطهارة والنقاوة وبر المسيح، اللون الاسمنجوني رمز لون السماء، ان احنا سيرتنا في السماء ووطننا في السماء، وإن المسيح إلهنا سماوي. لون الأحمر الغامق هو لون الإرجوان، لون الملوك. يقول كده جعلنا ملوك وكهنة وادانا سلطان. واللون القرمز لون الدم اللي هو لون الفداء والحب، إن المسيح قدم ذاته. فالباب بيعلن لنا بر المسيح، دعوة للسماء، بيعلن لنا السلطان اللي بيدهولنا المسيح كملك وإحنا ملوك ليه، وبيعلن لنا حب المسيح. وإن كانت الأربع ألوان دول المدخل للخيمة، فالأربع ألوان دول أيضا إشارة للأربع بشيرين. يعني لو شفنا كل لون من الألوان دي اتكلم عنه بشير من البشيرين الأربعة، لون الإسمنجوني، لون الإرجو، لون السماء، مين اللي اتكلم عن الحاجات السماوية وحلق في السماء من البشيرين؟ يوحنا. طب ولون الكتان الأبيض اللي بيشيل البر والنقاوة، مين اللي قدم لنا المسيح كإنسان رقيق ونقي؟ لوقا. لون الإرجوان لون الملوك، مين اللي قدم لنا المسيح كملك؟ مين اللي قدم المسيح كملك؟ متى اللي ابتدى بسلسلة أنساب المسيح ملك الملوك. ولون القرمز اللي هو لون الدم اللي قدم لنا المسيح المتألم، اللي ما كانش يلاقي حتى أين يسند رأسه، اللي هو إيه؟ مرقس. فالإسمنجوني إشارة ليوحنا، الإرجوان إشارة إلى متى، الكتان إشارة إلى لوقا، والقرمز إشارة إلى مرقس. دي ألوان الخيمة، أدي الكتان، أدي الإرجوان، أدي الإسمنجوني بنفسجي، وأدي القرمز اللي هو لون الدم الإيه؟ الأحمر. ده كان الباب. دي العواميد، كل عمود قائم على قاعدتين من الفضة، وإزاي فيها الحلقات دي علشان تتثبت بعضيها ببعض بهذا المنظر، بحيث يبقى فيه وحدة في حياة الشركة بين أعضاء الكنيسة اللي هم إحنا جسد المسيح، بحيث يبقى هذا المنظر. شايفين الألواح لما ترصت جنب بعضيها وارتبطت ببعض، رباط الصلح الكامل ورباط المحبة، لما يبقى فيه وحدة يدي قوة للمكان. ده منظر للخيمة بعد ما اكتملت الأعمدة اللي احنا قريناها دلوقتي، وده مدخل الخيمة، وده الحجاب الفاصل ما بين قدس الأقداس والقدس. نشوف الأغطية اللي احنا قريناها دلوقتي. أول غطى اللي هو مكون من أربع ألوان وبالزخرفة وبالنقش، وعليه نقش الكروبين من جوه، مكون من الكتان والإسمنجوني والإرجوان والقرمز، وبعدين متغطى بجلد معزة أو بشعر معزة، وبعدين متغطى بجلود كباش محمرة، وبعدين متغطى بالطبقة الرابعة اللي هي جلود التخس. وتكلمنا عن الأغطية، دي رمز للعلاقة السرية بين الإنسان وبين الله. يعني لو الواحد واقف جوه القدس من جوه يبص يلاقي منظر الأربع ألوان اللي اتكلمنا عنهم، كأن ربنا كده بيقول له أدي اللون الأبيض أهو، أدي بري وطهرتي ليك، وأدي اللون الإسمنجوني لون السماوي، عشان تعرف أن سيرتك مكتوبة في السماء، أما سيرتنا نحن في السماوات، عشان كده خلي اشتياقاتك ناحية السماء. ولون الإرجوان اللي هو لون الملوك يقول له انت ملك ليك سلطان، ولون القرمز اللي هو لون الدم يقول له انت محبوب، عشان كده انا فديتك. دي العلاقة الجميلة او المنظر الجميل اللي الانسان يتمتع به من الداخل، علاقة حب بين الله والانسان. الله بيطهر الانسان ويبرره، الله يرفع الانسان الى مستوى السماء، الله يعطي الانسان سلطان، جعلنا ملوك وكهنة. بس العلاقة الجميلة ده هي لازم تتغطى، لازم تتغطى من برة بأول حاجة اللي هي شعر المعزة. وشعر المعزة كان تملي بيتاخد في ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية لما تقدم كانت تقدم من المعدة. فكأن اللي يغطي على العلاقة الجميلة اللي بينك وبين الله ويستر عليها باستمرار ويدمها ويحميها هي حياة التوبة اللي انت بتنال من خلالها ذبيحة الخطية. حياة التوبة المستمرة. عشان كده دي بتتغطى وما يبانش غير الثلاث طبقات دول. انما دي ما حدش يقدر يشوفها من بره. دي ما حدش يقدر يشوفها الا من جوه. العلاقة السرية اللي بيني وبين الله. الحب والسماويات والسلطان والبر. اللي يحمي العلاقة دي باستمرار ذبيحة الخطية او حياة التوبة اللي الانسان لو حرص على انه يعيش حياة التوبة باستمرار يقدر يحافظ على العلاقة بينه وبين الله. وبعدين التوبة دي متغطية بجلود كباش محمرة. وجلود الكباش المحمرة دي كانت بتقدم منها ذبيحة التكريس او ذبيحة المل. تكريس يعني واحد كرس حياته لربنا. زي ما بولس الرسول يقول لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وايه وقام. ان حياتنا بقت للمسيح. عشان كده اللي يغطي العلاقة الجميلة ويحميها هو تكريسك. تكريس حياتك لربنا. ومعنى التكريس ان الله يصير الاول والاساس. مش ان ربنا يبقى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي او ان ربنا يبقى شيء من ضمن الاشياء. لكن ربنا هو يبقى الاساس. ده يقدر يغطي الحماية ويحمي العلاقة الجميلة السرية. والغطاء الرابع والاخير اللي هو جلود التخس. وقلنا التخس ده حيوان بحري والجلد بتاعه قوي. وتكلمنا عن سفر حزقيال لما ربنا شاف النفس كده مدوسة وعريانة فراح اخدها وحماها ونظفها ويقول ونعلتك بالتخس. كانوا يصنعوا من جلود التخس دي الاحذية لانها قوية تستحمل. فكان الطبقة دي وظيفتها تحمي الخيمة من المطر ومن الرياح ومن الاتربة. فقوة الحياة لما يبقى الانسان نعلتك بالتخس لانك صرتي لي بقيتي بتاعتي. عشان كده وان كان منظر جلود التخس ده منظر كئيب واسود لكن من جوه المنظر جميل. ده شكل الكنيسة او شكل العلاقة مع ربنا. يبدو ان الطريق صعب وكرب وضيق وفي اضطهادات وفي الام لكن في واقع الامر اللي يختبر هذا الطريق يلاقي كله فرح وحب وراحة وشبع وسرور. منظر الكنيسة من بره آلام واضطهادات لكن من جوه مجد وكرامة وفرحة. دول الأربع طبقات اللي كانوا مغطيين الخيمة. من جوه كان هذا المنظر نقشة الكاروبيم الممتلئون أعين. أدي كاروبيم راسه أهي وجسمه أهي وجناحاته أهي. مقابل كاروبيم آخر أدي راسه وأدي جسمه وأدي جناحاته. والكاروبيم هؤلاء ممتلئون أعينا. اللي يخش جوه يحس كده كأن الله ينظر إليه من كل اتجاه. والله يفحص أعماق أعماقه وداخله. عشان كده على قد ما الإنسان بيبقى مكشوف وكاشف نفسه قدام الله على قد ما الإنسان ما بيخافش من هذا الكاروبيم. أدي منظر مكبر للكاروبيمين اللي أمام بعض المنقوشة على الخيمة من الداخل. وأدي منظر الخيمة بالطبقة الأولانية. أدي الخمس شقق وأدي الخمس شقق رمز لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد متحدين في الوصلة دهية اللي تقع فوق الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس اللي هو جسد المسيح. ده منظر توضيحي للشقق التانية اللي هي جلد المعدة اللي هي أطول من اللي فاتت بشقة زيادة علشان تقدر تغطي عليها. وادي الوصلة وصلة الأشظة الخطاطيف اللي بتوصل للحتتين مع بعضيهم. ودي منظر الطبقة التانية لما اتحطت على الطبقة الأولى. دي جلود الكباش المحمرة اللي كانت ترمز أيضا لعمل المسيح. قلنا الكباش المحمرة دي ذبيحة التكريس أو التقديس أو المل اللي المسيح بيقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي. ودي تتحط الطبقة التالتة على الخيمة. ودي جلود التخس القوية اللي تقدر تحمي كل الأغطية وكل الطبقات اللي تحتيها. ودي منظرها لما اتحطت على الخيمة. فنلاحظ في كل حاجة يقول وصنع هكذا كما قال. وآدي الشاروبيم، آدي الممتلئ أعين، منظر تكبيري للعين، إن العلاقة المفتوحة والمعرفة والرؤية المفتوحة بين الله وبين الإنسان. ده مدخل الخيمة، الخيمة نفسها إلى القدس اللي كان بيخش فيه الكهنة حاملين القرابين خبز المائدة من داخل. ده منظر من وراء، يعني ده جهة الغرب وده المدخل من هنا. ده الحجاب اللي بيفصل بين قدس الأقداس وبين القدس. نرجع تاني للإنجيل في إصحاح 38، في إصحاح 37 آسف، يبتدي بعد ما اتكلم عن الهيكل الخارجي، بعد ما اتكلم عن الهيكل الخارجي، هيكل الخارجي للخيمة، ابتدى يتكلم في 37 ازاي صنعوا المحتويات اللي جوه الخيمة. يقول وصنع بصلائيل التابوت من خشب الصنط، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، وصنع له اكليلا من ذهب حواليه، وسبك له 4 حلقات من ذهب على 4 قوائمه، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بذهب، وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت، وصنع غطاء من ذهب، صنعة الخراطة صنعها على طرف الغطاء، كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا واحدا على الطرف من هناك. من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما فوق الغطاء، وجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء على وجه الكروبين. ده منظر التابوت بتاع العهد، عبارة عن تابوت صندوق من الخشب وعليه غطاء، وده إكليل بيحوط الغطاء، وعلى الغطاء 2 كروبيمين وجههم نحو الغطاء، وعلى جنب التابوت 2 حلقات يتحط فيهم عصاوين كان يشيل بيهم التابوت. وقلنا ان التابوت ده كان جواه لوحي العهد وعصا هارون اللي افرخت وقط المن. فكان التابوت ده اشارة الى حضور الله وإشارة إلى وجود ربنا، لأن كان فايدة التابوت أن من بين الكروبيمين كان يتكلم الله مع موسى ويتكلم مع رئيس الكهنة. فكان ما كان يجي التابوت كان يعلن عن حضور الله. كان التابوت ده رمز لشخص السيد المسيح. يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر. كان التابوت ده يحتوي على لوحي العهد، كلمات ربنا، وكان وظيفة التابوت انه يحفظ الوصايا من الكسر ومن الضياع، زي ما المسيح لما جاء على الارض يقول ان افعل مشيئتك، مشيئتك في وسط احشائي. يعني المسيح حط مشيئة الاب او وصايا الاب في احشائه، في داخله، حفظها من الكسر ومن الضياع. كان جواه قصة المن. المن ده الاكل السماوي اللي ربنا عال بيه الشعب مدة 40 سنة. فكان رمز للمسيح اللي قال أنا هو خبز الحياة، وتذكار لأمانة الله تجاه شعبه إن ربنا منسيه شعبه للحظة. أما عصا هارون اللي أفرخت، دي كانت حتة عصاية وطلعت زهرة وطلعت ثمرة. حتة عصاية دي جماد، طلعت زهرة دي حياة. رمز للمسيح اللي من خلال موته أخرج لينا حياة. فكان كل ده محفوظ جوه التابوت، وكان على التابوت الغطاء، ويسموه الغطاء ده كرسي الرحمة. والغطاء ده كان بالضبط مواصفاته قد مواصفات الصندوق، بحيث ان ده يجي بالضبط على ده. وقلنا الغطاء ده رمز للرحمة، لان الغطاء ده كان يجي رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة ويرش عليه من فوق الدم، دم الكفارة، فينال الانسان رحمة وفداء. فكان الغطاء ده يجي يتحط على التابوت. الغطاء ده رمز الرحمة المسيح، والتابوت ده رمز البر المسيح، لان البر هو صنع وصايا الله، والاثنين قد بعض، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما. وكان الكروبيمين دول وشهم للغطاء يبصوا للدم، ما بيبصوش للناس او لرئيس الكهنة اللي داخل، لكن بيبصوا للدم زي ما احنا شايفين وشهم لهنا، ان ربنا ما بيبصش للانسان الا من خلال دمه المسفوك والفداء الذي قدم على الانسان. عشان كده احنا مفديين في دم المسيح ومحميين في دم المسيح. وصنع المائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إكليل من ذهب حواليها، وصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وصنع لحاجبها إكليل من ذهب من حواليها، وسبك لها 4 حلقات من ذهب، وجعل الحلقات على الذوايا 4 التي لقوائمها 4 عند الحاجب. كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة، وصنع العصوين من خشب الصنط وغشاهما بذهب لحمل المائدة، وصنع الأواني التي على المائدة، صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب النقي. هذه المائدة، وكانت المائدة بيحط عليها 12 خبز كل يوم سبت، رمز لإعالة ال 12 سبت، طول أيام السنة أو طول شهور السنة. ده منظر توضيحي ليها، آدي الحاجب بتاعها، وآدي الإكليل اللي حواليها، وآدي الحلقات والعصايين اللي بتشيلها، وآدي ال 12 رغيف اللي بيتحطوا كل يوم سبت، رمز للمسيح اللي قال أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي. وصنع المنارة من ذهب نقي، صنعة الخراط، صنع المنارة قاعدتها وساقاها، كانت كأساتها وعبرها وأظهارها منها، 6 شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة في الشعب الواحدة، 3 كأسات لوزية بعجرة وظهر، وفي الشعب الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وظهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأظهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة. آدي العجرة، وآدي الكأسات الإيه اللوزية، وفي 6 أفرع طلعة من كل المنارة، بحيث إن كلها يبقى فيها 7 سرب، واحدة في النص و3 في الناحية دي و3 من الناحية دي. والمنارة دي ليها زيت مخصوص لكي ما تضيء، وإشارة إلى المسيح اللي قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. كانت عجرها وشعبها منها جميعا خراطة واحدة من ذهب نقي، وصنع سروجها 7 وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزن الذهب نقي صنعها وجميع أوانيها. كل الحاجات اللي كانت في القدس وفي قدس الأقداس كانت مصنوعة من الذهب، إنها إشارة إلى لاهوت المسيح. وصنع مذبح البخور من خشب الصنط، طوله ذراع وعرضه ذراع مربع وارتفاعه ذراعان، منه كانت قرونه، وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه على الجانبين بيتين العصوين الحمل بهما. وصنع العصوين من خشب الصن وغشاهما بذهب. وصنع دهن المسح مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطارة. ادي مذبح البخور، وكان يقض عليه البخور ومحطوط قدام الحجاب، وقلنا ان مذبح البخور ده رمز لشفاعة المسيح الكفارية، لان المذبح ده موجود في مقابله تابوت العهد او الوصايا، وكأن المذبح ده اللي بيترفع عليه بخور شفاعة المسيح اللي بيقدمها عنا تجاه عجزنا ان احنا ننفذ وصاياه. وصنع دهن المسحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار. بعد كده ابتدى يصنع الحاجات اللي في الدار الخارجية، وصنع مذبح المحرقة من خشب الصن طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا. وصنع قرونه على زواياه الأربع، منه كانت قرونه وغشاه بنحاس. وصنع جميع آنية المذبح، القدور والرفوش والمراكد والمناشل والمجامر، جميع آنيته صنعها من نحاس. وصنع للمذبح شباكة، صنعت الشبكة من نحاس تحت حاجبه من أسفل إلى نصفه، وسكب 4 حلقات في 4 أضراب لشباك النحاس بيتا للعصوين. وصنع العصوين من خشب الصنط وخشاهما بنحاس، ودخل العصوين في الحلقات على جانبي المذبح لحمله بهما مجوفا صنعه من ألواح. نيجي للمذبح النحاسي، وده كان موجود في الدار الخارجية، وده أكبر وأضخم قطعة في خيمة الاجتماع. المذبح ده اللي كانت بتحرق عليه المحرقات في شبكة في النص، وتتحط الذبيحة والنار توقد من حوالين كل الذبيحة، وليه 4 قرون. وقلنا ان هو مصنوع من النحاس، لان النحاس المادة الوحيدة اللي تقدر تخش في النار وتستحمل النار الغضب والدينونة. فده النحاس بيتسهر عند درجة حرارة عالية فوق 1000 درجة مئوية، فعشان كده بيستحمل. والمسيح في تقدمته ككفارة او كمحرقة عنا استحمل نار الغضب الالهي، وكانت ابعاده كبيرة وضخم جدا، لانه عايز يقول انه يتسع لكل انسان مهما كانت خطاياه ومهما كان بعده عن الله، لكن في هذه الكفارة او في المحرقة يجد نصيب ويجد خلاص. كان لي 4 قرون، واللي كان يتمسك بهذه القرون كان ينال النجاة. وشفنا ناس كتيرة مسكت في قرون المذبح، وكان المزمور الجميل اللي بيرتب رتبه ذبيحة في قرون المذبح، يعني اربط الذبيحة في قرون المذبح، رمز للإنسان اللي بيتمسك بعمل كفارة المسيح. ودي كانت الألواح بتاعته اللي بيصنع منها، وادي الشبكة اللي بتتحط في النص. وكان اول حاجة لاي حد داخل خيمة الاجتماع يصطدم بيها هي ذلك المذبح النحاسي بالدم اللي مسكوب عليه بالمحرقات. ودي الادوات، المراجل والمناشل اللي كانت بتستخدم علشان يرفعوا الرماد، وعلشان يمسكوا الذبيحة زي الشوكة، وعلشان ينقلوا الدم في التصود دهية ويرش بيها. وكان في ارتباط وثيق بين مذبح البخور وبين مذبح المحرقة. مذبح البخور اللي جوه كان ياخد الكاهن من الدم ويرش على قرون مذبح البخور، وزي ما النار كانت بتوقد ليل نهار وما بتطفيش على مذبح المحرقة، ايضا البخور كان صاعد ليل نهار امام الاب كشفاعة كفارية. فالشفاعة الكفارية للمسيح بيشفعها فينا قدام تابوت العهد قدام الوصايا، مبنية على الدم اللي سفكه والمحرقة بتاعته اللي قدمها بره تألم خارج الايه المحلة. ده منظر بيورينا الناس وهي بتجيب الذبائح وبتيجي وبتقدمها، وكان الانسان يحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته بيها. وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مراء المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة اجتماع. دي المرحلة اللي كان بيغتسل فيها الكهنة، يغسلوا ايديهم ورجليهم، والمرحلة دي كانت كبيرة ملهاش ابعاد، لان اي حد فينا مهما كانت خطاياه يغتسل فيها، وكان ملهاش غطا، اعلان ان هما محتاجين باستمرار للاغتسال. واتصنعت من النحاس اللي كانوا بيستخدموه مرايا عشان يتزينوا فيها، ده رمز للانسان اللي بيفحص ذاته في حياة التوبة وفي المعمودية، وكان ليها قاعدة بتتحط عليها المرحبة. دي الحاجات اللي كانت موجودة جوه خيمة الاجتماع. وصنع الدار الى جهة الجنوب نحو التيمن، استار الدار من بوس مبروم 100 ذراع، اعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. ده بيتكلم بقى عن السور الخارجي اللي اتكلمنا عليه في الاول، وابتدي يحط منظر السور الخارجي بالاعمدة بتاعته، طولها 100 ذراع وعرضها 50 ذراع. وعدد الاعمدة لما تتعد 48 عمود، رمز للربعمية وثمانين سنة اللي ظلت الخدمة قائمة فيها في خيمة الاجتماع، من اول موسى لحد ما سليمان بنى الهيكل بتاعته. فكانت الفترة الزمنية 480 سنة على عدد اعمدة خيمة الاجتماع. نيجي لخروج 38 عدد 21، يقول: هذا هو المحسوب للمسكن، مسكن الشهادة، الذي حسب بموجب امر موسى بخدمة اللاويين على يد اثمار ابن هارون الكاهن وبصائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا، صنع كل ما امر به الرب موسى. ومعه اهولياب ابن اخي سماك من سبط دان نقاش وموشن وطراز بالاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس، كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل المقدس، وهو ذهب التقدمة 29 وزنة، و700 شاقل، و30 شاقل بشاقل القدس، ده وزن الذهب. وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة، و1700 شاقل، و75 شاقلا بشاقل القدس، للرأس نصف نصف الشاقل بشاقل المقدس، لكل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا. كل واحد كان بيدفع ثمن الكفارة بتاعته، لان كل واحد معدود ومحسوب امام الله، والكل الغني والفقير، الكبير والصغير، المتعلم والجاهل، في نظر الله الكل متساوي، الكل بيدفع نفس القيمة. 600,000 و3,550 دول عدد الناس اللي تعدوا فوق 20 سنة. وكانت 100 وزنة من فضة لسبق قواعد المقدس وقواعد الحجاب، 100 قاعدة للمئة، وزنة وزنة للقاعدة، و1,700 شاقل، و75 شاقلا، صنع منها رذذا للأعمدة وخش رؤوسها، ووصلها بقضبان ونحاس التقدمة 70 وزنا و2,400 شاقل، ومنه صنع قواعد باب خيمة الاجتماع ومذبح النحاس وشباك النحاس التي له وجميع آنية المذبح وقواعد الدار حواليها وقواعد باب الدار وجميع أوتاد المسكن وجميع أوتاد الدار. لما حسبوا التكلفة دي في ذلك الوقت طلع إنها تتكلف 750,000 جنيه استرليني أو 2 مليون دولار. لما حسبوا أوزان الفضة والذهب اللي استخدمت، فالخيمة دي في ذلك العصر اتكلفت 750,000 جنيه استرليني او 2 مليون دولار. صح 39 في ملاحظة عجيبة، ابتدى يتكلم عن صنع ملابس الكهنة، وابتدى يتكلم ان هم صنعوا ملابس الكهنة بالضبط زي ما ربنا قال. فهتلاحظوا في صح 39 ان الآية اللي بتقول كما امر الرب موسى اتكررت 10 مرات. اتكررت كم مرة؟ 10 مرات، وهنعدهم دلوقتي. لما جه يتكلم عن شخص الكاهن قال انه اتعمل كل حاجة فيه كما امر الرب 10 مرات. رقم 10 ده رمز الايه؟ ها؟ ها؟ كمال رمز للوصايا. مش هم كانوا 10 وصايا؟ فهنا تم حرفيا الطاعة 10 مرات في شخص رئيس الكهنة. فتعالوا نعدهم مع بعض. من الأسمنجوني والإرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة لخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي هارون كما أمر الرب موسى. أدي واحد. فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم اللي هي الألوان المعتادة، ومدوا الذهب بصفائح وقدوها خيوطا ليصنعوا في وسط الأسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوس صنعة الموشى، وصنعوا له كتفين موصلين. أدي الكتفين. على طرفيه اتصل وزنار، أدي الزنار الحزام، شدوا على وسطه الذي كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوس مبروم كما أمر الرب موسى. أدي تاني مرة. لاحظوا أن في مادة أضيفت للأربع مواد اللي هم الأسمنجوني والقرمز والبوس والإرجوان. إيه هي؟ ذهب. برافو عليك. الذهب عملوه خيوط ودخلوه في صنعة ملابس الكهنة. أصل الذهب ده إشارة إلى اللاهوت، ان المسيح لما جه متجسد هارون كرئيس كهنة احتاج لثياب معينة عشان يخدم، والمسيح لما جه يخدم شعبه احتاج الى جسد، لكن هذا الجسد كان موشى بالذهب، كان متحد بالايه؟ باللاهوت. عشان كده كان رئيس الكهنة ده الصورة الالهية، يعني نفذ اللي ربنا عايزه، وفي نفس الوقت خدم اعواز شعبه، الحاجات اللي الشعب محتاجها. ده عمل المسيح وده مفروض عمل الكاهن، لكن ما تمش الا في شخص المسيح، انه يقدر ينفذ اللي ربنا عايزه وفي نفس الوقت يخدم احتياجات شعبه. الكاهن هو خادم المشورة الالهية وخادم اعواز شعبه واحتياجات شعبه. وصنعوا حجري الجذع محاطين بطوقين من ذهب ومنقوشين نقش الخاتم على حسب أسماء بني إسرائيل، وضعهما على كتفي الرداء. كان في حجرين هنا محطوطين على الكتفين منقوش عليهم أسماء الأسباط الاثناشر، 6 هنا و6 هنا. وقلنا إن دي حلاوة المسيح، إنه شايلنا على إيه؟ على كتافه، شايل الكنيسة على كتافه، حملنا. أنا أحمل، أنتم المحمولين علي من البط، حملتكم على أجنحة النسور. أنت متشال على كتف المسيح. كل ما تتعب بص للطفل اللي متشال على الكتف. الطفل اللي متشال على الكتف ممكن ينام مهما كانت الأخطار ومهما كانت الصعوبات ومهما كان التعب اللي فيه، هو متشال. وأيضا في نفس الوقت على الصدرة مكتوب كل اسم سبط لوحده في حجر. ربنا شايلنا ككل، لكن يعرف كل واحد بإيه؟ باسمه. ومحمولين على الصدر لأن احنا موضع محبة المسيح. عشان كده أنت مكانك في صدر المسيح، مكانك اللي محدش يقدر ينزعك منه، بس أنت تمسك بيه. انت في صدر المسيح، في احضان المسيح، زي ما يوحنا كان بيتكئ في ذلك الصدر. وضعهما على كتفي الرداء حجري تذكار لبني اسرائيل كما امر الرب موسى. ادي نمرة 3. وصنع الصدر صنعة الموشي كصنعة الرداء من ذهب واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم. ادي الرداء، وادي الصدر، وادي الزنار. الصدرة دي كانت مربعة مسنية، صنعوا الصدرة طولها شبر وعرضها شبر مسنية، ورصعوا فيها 4 صفوف حجارة. ويبتدي يذكر أسامي 12 حجر كريم من ذهب وإرجوان، من ذهب وعين الهر ويشم وجشمت، وكل الأسماء 12 لحد ما نوصل في عدد 21. وربطوا الصدرة بحلقتيها الى حلقتي الرداء، ادي الحلقتين اهي، ربطوها في الرداء بحيث تبقى مثبتة بخيط من اسمنجوني ليكون على ذنار الرداء ولا تنزع الصدر عن الرداء. محدش يقدر ينزعها لانها ثابتة في قلب المسيح كما امر الرب موسى. نمرة كام؟ 4. وصنع جبة الرداء، ادي الجبة، دي الجبة من اسمنجوني. صنعت النساك كلها من اسمنجوني، اسمنجوني اللون السماوي ده اللي بيغطي، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدرع اللي هي دي، ولفتحة حاشية حواليها لا تشق. وصنعوا على أذيال الجبة رمانات وجلاجل، شايفينها من تحت، جلجل ورمانة. الرمانة رمز الثمر، والجلاجل تشخشخ فتدي ايه؟ صوت، رمز ان الكاهن مثمر في حياته، وفي نفس الوقت بيوصل الكرازة، لان الجلاجل دي رمز للصوت، توصيل الكرازة لكل نفس بتتخدم. فهو مثمر ويوصل الكرازة لكل انسان، وحياته كلها مرتبطة بالسماء، متغطي كله بالسماء. وبعدين يقول في عدد 26، جلجل ورمانة، جلجل ورمانة على أزيال الجبة حواليها للخدمة كما أمر الرب موسى. نمرة 5. وصنعوا الأقمصة من بوس، الأقمصة اللي هي اللون الأبيض اللي من تحت خالص، رمز للطهارة، وإزاي إن هو حياته من الداخل مليانة نقاوة وطهارة. صنعت النتاج لهارون من بوس مبروم، والمنطقة من بوس مبروم واسمنجوني وإرجوان وقرمز صنعة الطراز كما أمر الرب موسى. نمرة 6. وبعدين حاطت صفيحة، وصنع صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي، وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب، وجعلوا عليها خيط اسمنجوني لتجعل العمامة من فوق كما أمر الرب موسى. نمرة 7. فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى. نمرة 8. هكذا صنعوا، وابتدى يقول بقى يجمع كل التجميع من الأغطية ومن الأنية ومن الأدوات ومن الحاجات اللي موجودة جواها، لحد ما نوصل لعدد 42. بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل. نمرة 9. كل العمل، فنظر موسى جميع العمل، بص كده على كل الشغل اللي اتعمل، وإذ هم قد صنعوه كما أمر الرب. نمرة 10. هكذا صنعوا فباركهم موسى. فكانت العلامة الثانية في صنع خيمة الاجتماع هي الطاعة المطلقة بحذافيرها، لدرجة انه عاد الكلام مرتين من اجل يقول ان كل حاجة اتعملت زي ما امر الرب ايه؟ موسى. وكلم الرب موسى قائلا في الشهر الاول في اليوم الاول من الشهر تقيم مسكن خيمة الاجتماع. استغرق بناء خيمة الاجتماع مدة 6 شهور، وجت افتتحت خيمة الاجتماع في اليوم الاول في الشهر الاول في السنة الثانية من خروج بني ايه؟ اسرائيل. وبعدين ابتدى ربنا بقى يقول له ترص ترتيب الخيمة حتة حتة، ويبتدي يكرر الكلام تاني. في الاول قال وصنع وصنع، دلوقتي حيرتبوا الخيمة، تضع فيه تابوت الشهادة ده جوه قدس الاقداس، وتستر التابوت بالحجاب، وتدخل المائدة وترتب ترتيبها، وتدخل المنارة وتسعد سراجها، وتجعل مذبح الذهب للبخور امام تابوت الشهادة. حط مذبح البخور قدام ايه؟ تابوت الشهادة، لان قلنا مذبح البخور ده رمز للشفاعة، بيشفع فينا قدام الوصايا اللي احنا مش قادرين ننفذها. وتصنع وتضع سقف الباب للمسكن، وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع، وتجعل المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، وتصنع وتضع الدار حولهن، وتجعل سقف لباب الدار. وبعدين يقول له تدخل تدخل تدخل كل حاجة، وترتبها بالترتيب اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان من جوه خالص قدس الاقداس وفي تابوت الشهادة وبعدين القدس، وكان في ثلاث حاجات اللي هو مذبح البخور والمنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه، وبعدين تطلع الدار الخارجية المرحلة النحاسية، وبعدين ادي المنظر بتاع القدس، وادي الحجاب، ادي المنارة، وادي المائدة، وادي مذبح البخور. وبعدين بره هنلاقي المرحضة ونلاقي المذبح بتاع المحرقة، لحد ما نوصل لعدد 34 في اخر اصحاح اللي هو 40. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى ان يدخل خيمة الاجتماع لان السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كانوا بني اسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وان لم ترتفع السحابة لا يرتحلون الى يوم ارتفاعها، لان سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيه نارا ليلا امام عيون كل بيت اسرائيل في جميع رحلاتهم. شوفوا رد ربنا لما الانسان قدر ينفذ العشر وصايا ويطاوع، كان رد ربنا ايه؟ طالما انتوا طوعتم انا حاجي وايه وححل. فحلت السحابة على خيمة الاجتماع وغطتها لدرجة ان موسى نفسه ما قدرش يخش الخيمة من بهاء مجد ربنا. وبقى العمود ده لما يرتحل الشعب كله يرتحل ويمشي، لما يقف الشعب كله يقف، عمود سحاب نهارا وعمود نار ليلا. ورجعت خيمة الاجتماع مركزها فين؟ في الوسط. مركزها في الوسط بعد ما كان بسبب الخطية ربنا ساب الشعب، لكن لان الشعب طاوع رجع وربنا وحل في الوسط. ادي المنظر بتوضيح اكتر لحلول ربنا. لكن الخيمة دي في ملاحظة لطيفة جدا تورينا شوية حاجات. اول حاجة ارتضاء ربنا انه يسكن مع البشر. شافوا ربنا اللي هو منظر النار الآكلة ومحدش يقدر يقرب من الجبل، لكن في نفس الوقت قال لهم لا، ده انا عايز اعيش بينكم، عايز اعيش معاكم وسطكم. عشان كده يقول الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، ترجمة لكلمة حل بيننا خيم بيننا، يعني ربنا ضرب الخيمة بتاعته في وسط خيامنا. ربنا عايز يعيش معانا ويشاركنا في كل شيء. وكانت الخيمة بتاعته على نفس المستوى بتاع الخيام، على نفس المستوى، على نفس الأرض، بتتطوي وتتفك وتتشال وتتحط زي بقية الخيام، وتتعرض لنفس الرياح والهجومات زي بقية الخيام، لأن دي هدف ربنا إنه يشارك شعبه. عشان كده النفس اللي مش قادرة تحس إن ربنا بيشاركها في حياتها نفس محرومة من بركة وجود ربنا. الخيمة ورتنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي إنها تكلفت كام؟ 3.25 مليون استرليني. عظمة ومجد. عشان كده ورتنا عظمة الله، ان الانسان مدعو انه يتمتع بعظمة الله وبمجد الله، يخش الحياة. اللي عايش مع ربنا ده مش عايش منكسر ومذلول ومحروم، لكن ده بيخش الى عظمة، الى مجد. الخيمة ايضا ورتنا وحدانية الله، لان بالرغم من كل حاجة فيها مفصطة وبتتفك، الا انه كان يحرص ويقول له لتصير قطعة ايه واحدة. المنارة يصنعها خراطة صنعة واحدة، التابوت والغطاء الاتنين يبقوا قطعة واحدة، الشقق او الغطية بتاعت الخيمة تصير قطعة واحدة. ان الله واحد، ملوش خيام كتيرة، لكن هو واحد. في نفس الوقت ورتنا روحانية الله، ان الله روح مش مادة منظورة زي ما كانوا بيعملوا التماثيل ويعبدوها، لان ربنا كان بيظهر لهم بواسطة نور، نور الشكيناة بين الكروبيمين اللي كانوا موجودين على تابوت الايه العهد. وفي نفس الوقت ورتنا قداسة الله وطهارة الله، ان ما حدش يقدر يقرب من ربنا الا اذا اتغسل فين الاول في المرحضة. مش زي العبادات الوثنية اللي كانت بتمارسوا اعمال النجاسة والدنس علشان يقدموا عبادة للآلهة بتاعتهم. فكانت خيمة الاجتماع على نفس مستوى خيام شعب اسرائيل، لان هدف ربنا انه يسكن في وسط شعبه ويشاركهم في حياتهم. عشان كده ادى مثال شامل وكامل، ما شافش لا صغيرة ولا كبيرة الا وصفها لموسى انه يعملها، لانه كان عايز الناس فعلا تختبر وجود الله او حضور الله في وسطهم. وفي نفس الوقت طالب الشعب ان هو يقدم مش حاجات اكبر من امكانياته، لكن الخيمة صنعت بامكانيات متوفرة لمين؟ للشعب. وزي ما كنا بنتكلم ان كل حاجة كانت بتتقاس بايه؟ بذراع انسان. ربنا طالب كل القياسات بقياسات الانسان، مش حاجة اكبر من امكانيات الانسان. والخيمة دي ما كانش ليها وجود وما قدرتش تتحقق الا بعد ما الناس دول طوعوا ربنا وخضعوا. لكن طول ما كان في تمرد ما كانوش يقدروا ان هم يبنوا هذه الخيمة. الخيمة دي كان فيها ثلاثيات ورباعيات وسباعيات، يتكرر فيها ثلاث حاجات باستمرار. اول حاجة كان فيها رمز للاب والابن والروح القدس. الاب كان مرمز له بايه؟ بالحضور بين الكاروبيمين. والابن مرمز له بكل الحاجات، مذبح البخور، مذبح المحرقة، خبز الوجوه. طب والروح القدس كان مرمز له بالمنارة الذهبية بالزيت اللي كان ايه فيها. كان ثلاث اجزاء ايضا، قدس الاقداس والقدس والدار الايه خارجية. كانت قايمة على ثلاث معادن رئيسية، ذهب وفضة ونحاس. كان فيها ثلاث سوائل، دم ومية وزيت. كان في ثلاث حاجات جوه القدس، مذبح البخور ومنارة ومائدة خبز الايه الوجوه. كان ليها ثلاث مداخل، مدخل الاولاني باب الدار الخارجية، مدخل الثاني باب الخيمة نفسه، المدخل الثالث الحجاب اللي كان بيفصل بين القدس الاقداس والايه والقدس. كان في ثلاث انواع من الذبائح بتقدم، الماشية، العجل او الطور، الغنم اللي هي الخراف والمعزة، والطيور اللي هي الحمام او اليمام. قاموا بخدمتها ثلاث ابناء من ابناء اللاويين، بنو مراري كانوا خدمتهم يشيلوا الالواح والعوارض، بنو جرشوم كانوا يشيلوا الأغطية، بنو قهات كانوا يشيلوا الآنية المقدسة. ثلاث فئات خدمت. كان فيها أيضا ثلاث ألوان، سماوي، كتان، بوس، مبروم. كانت بتغطى بأربع أغطية، كان فيها سبع رقم سبع، سبع طرق وسبع قطع من قطع الأساس موجودة داخل الخيمة. بكده يبقى أنهينا خيمة الاجتماع. إن شاء الله المرات الجاية هنبقى نراجع سفر الخروج من أوله مراجعة سريعة. تفضلوا نصلي. نبتدي مع بعض مراجعتنا لسفر الخروج. شفنا إن سفر التكوين بينتهي بنزول يعقوب وأولاده إلى أرض مصر، وإن هم تحركوا لما حصلت مجاعة في الأرض اللي هم كانوا عايشين فيها، ونزلوا عند يوسف في ارض مصر، وراح يوسف اداهم منطقة جاسان اللي هي كانت منطقة راعي، وسكنوا فيها واستوطنوا فيها. واول ما نزلوا كانوا 70 نفس، لكن ابتدوا يتكاثروا لحد ما يوسف مات. وينتهي سفر التكوين بقصة موت يوسف، وان هو لما مات اوصى من جهة عظامه. وشفنا في سفر التكوين اللي ابتدى بكلمة الحياة، ان ربنا خلق خلق خلق، الا انه ينتهي بسيرة الموت. يبتدي سفر الخروج بعد كده يكلمنا ازاي الانسان يخرج او يعبر من هذا الموت. وزي ما بيحبوا يسموا سفر الخروج ان هو انجيل العهد القديم، لان سفر الخروج بيتكلم عن فكرة الخلاص. هنشوف الخلاص من العبودية، خلاص من الموت، خلاص من الاعداء، الخلاص من الشهوات. فسفر الخروج هو سفر الخلاص. دول اولاد يعقوب اللي هم شعب اسرائيل لما استوطنوا منطقة جاسان واشتغلوا براعي الاغنام، وكان ليهم شبه عزلة عن المصريين، لان المصريين كانوا بيعتبروا رعاية الاغنام دي نجاسة او رجاسة عند المصريين. لحد ما قام فرعون لم يكن يعرف يوسف، فلقى ان شعب اسرائيل عمال يزيد في العدد يوم بعد يوم، فكان القرار بتاعه هلما نحتال عليهم لألا ينمو. وهنا نرى اول رمز في سفر الخروج لفرعون اللي هو رمز للشيطان. وخطة الشيطان تتبروز كده، نفس الآية اللي قالها فرعون، نحتال عليهم لألا ينمو. الشيطان خطته ضد الإنسان إنه يحتال عليه، يخدعه، لأنه عايز يمنعه من النمو. يقول لك عايز تروح الكنيسة روح، عايز تتوب توب، عايز تعرف ربنا اعرف ربنا، مش هقول لك لا، لكن بعد ما تعمل الحاجات دي اقف لحد هنا، ما تنموش. عشان كده الحرب الروحية باستمرار ما هيش موجهة لسقوط الإنسان من أجل الإنسان يقع، على قد ما هي موجهة لنمو الإنسان. لأن إنسان ما بينموش معناه أنه بينهار، يبقى بيموت. فكانت خطة فرعون لما لقى أن الشعب ده كتير أنه عاوز يحتال عليهم علشان ما ينموش ويكتروا في العدد، يعمل إيه؟ راح أصدر أمر أن شعب إسرائيل كله يشتغل في الطين واللبن. قال أحسن حاجة نلهيهم في الطين واللبن، نشغلهم عمال بناء، لما يتلهوا في الطين واللبن أقدر أتحكم فيهم عشان ما يسروش أكتر مني ويغلبوني. فأول خطة للشيطان انه يمنع نمو الانسان بواسطه انه يشغله بالطين واللبن، انه يشغله بالطين واللبن، يلهيه في مشاغل كتيره، يقول له ابني. فشغل شعب اسرائيل في بناء الاهرام والمعابد والمدن بتاعته الحصينه، ولحد ما بنوا له مدينه مشهوره قوي اسمها رامسيس للاله رع، امون رع، وترجمتها مدينة الفساد او مدينة الهلاك. الشيطان باستمرار يحاول يلهينا، عايز يخلي مستوى حياتنا على مستوى الطين واللبن، اشتغل، روح، تعالى، كل، اشرب، يقيد الانسان. بس المشكلة انه لهاهم عن الطين في الطين واللبن مش برفاهية او بمشغولية، ده يقول استعبدوهم بعبودية مرة، مرروا حياتهم، سخروهم، عشان كده شغلوهم بالسخرة وبالكرباج. رمز للنفس المذلولة المرتبطة بالعالم وباحتياجات العالم، ومش ارتباط مريح لكن ارتباط بسخرة وبألم. لما الشيطان يتملك على الانسان، يتملك على فكره وعلى ايديه وعلى رجليه، يتملك على رغباته، يتملك على احتياجاته، ويقع تحت العبودية. عشان كده الكتاب يقول في سفر الخروج صح الاولاني ومرروا حياتهم بعبودية مرة، بقت حياتهم طعمها مر. لكن في وسط الكلام ده يقول آية حلوة، حسبما اذلوهم هكذا نموا. على قد ما هم اذلوهم وزودوا عليهم الضرب والشغل، لكن بركة ربنا كانت معاهم، نموا وكتروا. ربنا نعمته اللي بتحفظ الانسان في وسط الحروب. الشيطان هدفه ان الانسان ما ينموش، لكن الانسان اللي ربنا معاه حتى لو الشيطان حربه وحاول يذل فيه وحسبما اذلوهم هكذا نموا. كان هدف الشيطان نحتال عليهم لألا ينموا، لكن ما قدرش يتحقق الهدف لان هم نموا فعلا وكتروا، علشان يعرفوا ان مش بشطارتهم ولا بجهادهم هم نموا وكتروا، لكن هم نموا وكتروا بسبب نعمة الله، لان كان في وعد لابراهيم وهذا الوعد دعم بقسم. ربنا اقسم لابراهيم اجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر، لان كان في وعد من الله وفي قسم من الله، عشان كده ما قدرش فرعون عليهم. فابتدى يدخل للمرحلة التانية، هو مش قادر انه يلهيهم في الشغل وفي الطين وفي اللبن، ومش قادر ان هو يوقف النمو بتاعهم لان ايدين ربنا شغالة معاه. فابتدى يصدر امر ان كل ابن يولد يطرح في النهر، عشان كده تبصوا نساء الاسرائيليات متألمات من هذا القرار. كل ابن يولد يلقى في النهر، والابن ده رمز لثمرة الانسان، والنهر ده رمز للموت. وكان الشيطان بيقول لك انت هتجاهد وهتحارب وهتجيب ثمر وهتكسر، لكن انا هاخد الثمرة بتاعتك وادفنها في الموت، حرميها في النهر، حرميها في النهر. عشان كده اصدر الامر بان كل ابن ذكر يولد، لان الابن الذكر هو رمز للقوة ورمز لمجد العائلة، يلقى في الموت، يلقى في النهر. العجيب ان الشعب بالرغم من انه عاش في عبودية مرة وذل تحت عبودية فرعون، الا ان محدش منهم فكر في انه يتحرر، محدش منهم فكر انه يخرج ويسيب ارض مصر. فضلوا مستكنين وقاعدين تحت العبودية، لان هم ارتبطوا بشهوات مصر، قدور اللحوم والبطيخ والكرات. بالرغم انهم حاسين ان عبوديتهم مرة ومستعبدين، الا انهم استكانوا للعبودية. الانسان اللي عارف انه مستعبد لكن مش عايز يتحرر من العبودية، عجباه العبودية دهية، برغم انه يحيا في مرارة لكن مش عايز يتحرر، ما بيفكرش في الحرية، ممكن لانه مش حاسس بيها. ما هو المسيح جاي وكلم اليهود وقال لهم ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا، فكان رد اليهود عليه نحن احرار ولم نستعبد لاحد قط. تحررنا من ايه؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. ونسيوا انهم قعدوا 400 سنة عبيد في ارض مصر، ونسيوا ان اللحظة اللي بيكلموا المسيح فيها هم عبيد للاستعمار الروماني. الانسان اللي بيتناسى عبوديته يقول انا حر مش عبد، ما يفكرش في انه يتحرر. فالشعب كان مذلول ومستعبد لكن ما فكرش في الحرية، لحد ما اتولد طفل، وهذا الطفل كان جميلا، وبسبب جماله اخفاه ابواه، ما نفذوش امر فرعون، لحد ما كبر وابتدى صوته يبان، فحس ان هما مش هيقدروا يخبوه بعد كده، فكان القرار بتاع امه انها تعمل صفت تطليب الزفت وتضع الطفل فيه وبعدين تسلموا للنهر. والعجيب ان هذا الطفل يرمز كثيرا الى شخص السيد المسيح، زي ما كان النهر سبب موت لكل الناس، لكل ابناء اسرائيل، زي ما كان الموت كان على كل البشرية، موسى اترمى في النهر بس النهر ما قدرش يموته، النهر كان سبب نجاه ليه، لان في النهر تلاقيه بنت فرعون فتاخده وتتبناه. رمز للمسيح اللي نزل للموت اللي كان مسيطر على كل الناس لكن لم يقدر الموت أن يمسكه. وزي ما موسى طلع وكان سبب خلاص ونجاة لشعبه، أيضا المسيح خرج من الموت وكان سبب خلاص ونجاة لكل الشعوب ولكل الأمم. وزي ما كان سبب جمال موسى نجاته مرتين، المرة الأولانية أبوه وأمه لما قالوه شكله حلو استخسروا أنه يرموه في النهر، كان سبب جماله سبب في نجاته. وأيضا بنت فرعون لما شافته لقيته جميل فخدته واتبنته، وكان سبب جماله هو سبب النجاة. بالضبط زي السيد المسيح، أبرع جمال من بني البشر، من منكم يبكتني على خطية؟ بسبب بره وبسبب جماله وجد فداء أبديا وصنع لنا خلاص. فتنتشل ابنة فرعون ومن المكان اللي صدر فيه الحكم بالموت يصدر به الحكم بالحياة مرة أخرى، وبقى اسمه موشى أو موشيه، يعني المنتشل من الماء اللي خارج من الماء. وبقى موسى رمز لكل إنسان مسيحي، لأن كل واحد فينا خارج من المية منتشل من المياه. لما بنخرج من جرن المعمودية احنا بنتنشل من المية، المية اللي كانت بتغرق وتموت، مية الطوفان ما بقتش تغرق لكن بقت سبب حياة وسبب نجاة للإنسان. فبقى موسى رمز لكل إنسان منتشل من المية. بعدين أخته مريم اللي كانت بتتابع الموقف تقول لها أنا أجيب لك مرضعة ليه، فتذهب تجيب أمه وهي اللي تردع ابنها لكن في بيت فرعون. ويتربى موسى بحكمة كل المصريين ويتربى في قصر فرعون لكن أيضا في أحضان أمه الحقيقية. كان ليه كل غنى وكل كنوز مصر، وكان هو الرجل الثاني في أرض مصر، تهذب بكل حكمة المصريين وكان ليه كل الثروات، لكن لما كبر موسى أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحرية أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح أفضل من كنوز غنى مصر. لما كبر نزل لشعبه، نزل يتفقد شعبه والسخرة اللي هم عايشين فيها، نزل وشاركهم في حياتهم، ما عادش يبص عليهم كده ويتكلم، لكن يقول في سفر الخروج في إصحاح 2 وحدث لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. كان رمز للمسيح، يقول استشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهم. نزل وأخذ جسد طبيعتنا علشان يشوف الثقل والألم اللي احنا عايشين فيه. فنزل يفتقد شعبه، وجد المصري بيضطهد الإسرائيلي، فظن إن الله يصنع خلاص على يديه، مسك المصري وقتله ودفنه، وافتكر إن الأمر حينتهي على كده. بحماسة وغيرة وبإحساس بقوة عضلية من عنده إنه ممكن يصنع خلاص لشعبه ويحررهم من العبودية، صنع الحكاية دهيت. لكن تاني يوم يلاقي الاتنين الإسرائيليين، فيقول له الإسرائيلي من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد قتلي مثل ما قتلت المصري؟ وزي ما رفض شعب إسرائيل موسى في البداية، أيضا رفض شعب إسرائيل المسيح في بداية خدمته، رفضوه من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا. عشان كده المسيح لما جه واحد يقول له اسأل أخويا يقسمني الميراث، فالمسيح بص له كده وقال له من أقامني رئيسا أو قاضيا عليكم؟ سمع الكلام ده عند فرعون إن موسى قتل المصري، فأصدر الأمر فرعون بأن موسى يقتل. فجأة يلاقي موسى اللي كان فاكر نفسه انه يقدر يخلص شعبه من الذل اللي فيه ان هو نفسه وقع تحت الذل، فيسمع امر موته فيهرب الى ارض مديان. يهرب لارض مديان، يهرب لارض مديان. هي الصورة معلش مقلوبة، ادي مصر وادي النيل، يسافر الى ارض مديان العكس ناحية الشرق، يبتدي يهرب الى البرية، وفي البرية يبتدي يتقابل مع انسانة غريبة. يهرب الى برية مديان ويجلس تحت الشجرة ويلاقي قدامه بير وفي قطيع رعاه جاي يرعى، لكن الرعاه التانيين لقى واحدة جاية تملى من البير عشان تملى الخرفان بتاعها، ضايقوها، حبوا ان هم يملوا الاول، فقام موسى ودافع عنهم وملها وسأل غنم بتاعتها، وكانت المرأة ده هي اللي هي صفورة، رمز للسيد المسيح اللي اقترن وتزوج بامرأة غريبة، امرأة أممية. صفورة دي كانت من مديانيين، مش من شعب الله، مش من شعب إسرائيل، لكن صارت عروس لموسى، وكان اللقاء عند البئر، رمز للمسيح اللي ارتبط بكنيسة الأمم وارتبط بيها وصارت عروس ليه عند البير، عند المعمودية، عند حلول الروح القدس. فيستضيف رعوئيل وبنته صفورة موسى عنده في الخيمة، ويتزوج موسى بصفورة، وينجب ابنه ويسميه جرشوم، يعني غريب، يقول لإني كنت غريبا ونزيلا. ويموت الفرعون اللي اضطهد موسى وكان طالب قتله، ويعملوا له جنازته ويحطوه في تابوت ويدفنوه. لما شاف كده بني اسرائيل تنهد، بني اسرائيل من العبودية المرة تنهد، يقول الكتاب وصعد صراخهم الى الله، صرخوا ربنا من شدة العبودية، ابتدى الاحساس بالحاجة الى الحرية يتولد داخلهم، عايزين نتحرر. لما مات فرعون اللي كان مستعبدهم، ويقول الكتاب فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، وتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. شاف ربنا العبودية اللي هم فيها، شاف الذل اللي هم كانوا مذلولين بيه، شاف ربنا ونظر وعرف. لكن في الوقت المعين موسى النبي لما قتل المصري كان سنه 40 سنة، لما هرب الى ارض مديان وعاش في برية مديان مدة 40 سنة تانية، في اللحظة اللي مات فيها فرعون وتنهد وصرخوا الى الله. طب 40 سنة يا رب تسيب موسى اللي كان متربي في قصر فرعون بكل المجد والغنى، عايش في عيشة فقيرة، يرعى غنم في برية وصحراء؟ يقول اصل 40 سنة دخلت مصر الى قلب موسى، وموسى محتاج ل40 سنة تانية عشان مصر تخرج من قلب موسى. كان محتاج موسى لمدة 40 سنة يتوه فيها في البرية لوحده علشان ربنا يخرج مصر من قلب موسى. موسى كان خرج من ارض مصر، لكن المهم مصر هي اللي تخرج من موسى، العبودية اللي هي ترمز اليها ارض مصر. لما صرخ بني اسرائيل الى الله سمع الله انينهم، وهو بيرعى غنم حماه ابتدى يشوف منظر عجيب. اميل الان لانظر هذا المنظر، منظر عليقة مشتعلة ولم تحترق. يقول فلما رآه الله أنه مال نداه وقال له اخلع رجليك من الموضع، اخلع عليك من لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. تملي ربنا كده لما يجد في قلب إنسان ميل، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. يبتدي ربنا يعلن ليه. اول حاجة قال له اخلع النعل اللي في رجلك. انت بتلبس النعل ليه؟ الانسان بيلبس النعل علشان ما يتعورش، عشان النعل يحميه من وساخة الارض ومن الاشواك ومن الحاجات اللي موجودة في الارض، لان الارض لما اتلعنت قال له شوكا وحسكا تنبت لك الارض، لو مشي عليها برجليه حافية يتشوك. لكن لما تبقى الارض مقدسة مفيش داعي للنعل، لان الارض مقدسة ما فيهاش شوك وما فيهاش حسك، ارض مش ملعونة. عشان كده اخلع نعليك. ابتدى ربنا يعلن له اني رأيت مذلة شعبي، ولأول مرة يتقال التعبير الجميل ونزلت لأنقذهم. سر التجسد، نزلت. يقول فنزلت لأنقذهم. وكان نزول ربنا في شكل هذه العليقة، نار مشتعلة في الأغصان والأغصان لم تحترق، رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت دون أن يثني اللاهوت الناسوت. والنار مشتعلة باستمرار، مش محتاجة الحطب يمدها عشان يوقد فيه باستمرار، لكن مشتعلة اشتعال ذاتي. فكان رمز التجسد الالهي هو في نزول الله لكي ما ينقذ هؤلاء الذين تنهدوا وصرخوا من العبودية المرة. تدي ربنا يكلمه ويقول له هلما الان فارسلك لاني رأيت مذلة شعبي. بعد ما خلع نعليه، لان الارض الواقف عليها مقدسة نتيجة لوجود الله، زالت اللعنة. ربنا يقول له ادي شعبي، ماضيه وحاضره ومستقبله، تعال طلع شعبي اللي الماضي بتاعه انه استعبد 400 سنة في ارض مصر، والحاضر بتاعه انه يحيا في مرارة العبودية الان، والمستقبل بتاعه انا بقول لك عليه تخرجه الى ارض تفيض لبنا وعسلا، توديهم ارض تفيض لبن وعسل. كان لبن رمز للغذاء والشبع، والعسل رمز للحلاوة. فده مكان الارض اللي ملعونة اللي هي بتطلع شوكا وحسكا. احررهم من العبودية ودخلهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا. فابتدى موسى يحط 5 اعذار لله، مش هقدر. اول حاجة قال له انا من اكون انا؟ انا مين عشان اروح اخلص؟ ما انتش عارف انت مين يا موسى. فربنا قال له مش مهم انت مين، لكن ها انا اكون معك. المهم انا هكون معك. موسى اتقل نفسه. موسى ده اللي كان في وقت من الاوقات ظن ان الله يصنع خلاصا على يديه، وقام وقتل المصري بقوته. دلوقتي بيقول له مين انا؟ فقال له مش مهم انت تبقى مين، لكن المهم انا اكون معك، انا اللي هكون معك وهتخلص. فبص له كده وقال له طب وانت تبقى مين؟ لو سالوني على اسمك اقول لهم انت مين؟ قال له أهيا الذي هو أهيا، I am that I am، أكون أكون. تكلمنا كتير عن كلمة أهيا اللي ترجمت الحروف بتاعتها